عشان أعدي. يعني الحتة بتاعت عبور المشاة اللي احنا بنحط فيها الخطوط البيضة دي الطويلة دي، دي طالما حضرتك وقفتي على الرصيف باغية عن العبور العربية لازم تقف، ده من غير إشارة، من غير عسكري مرور، من غير أي حاجة. فدي برضو من ضمن الحاجات اللي أنا أحب أنقلها. ومن القدس ننتقل إلى بلد أخرى. البلد التانية هي؟ البلد التانية الحقيقة كنت في الولايات المتحدة الأمريكية، وكنت بألقي محاضرة في متحف المتروبوليتان نيويورك، وده شرف كبير ليا. لقيت هناك في هذا المتحف حاجتين. أول حاجة حضرتك وانت داخلة عرفت أن أنا مرشد سياحي مصري، فلم تجعلني أدفع تذكرة للدخول إلى القسم المصري أو إلى المتحف تكريما لمصرياتك. تخيلي تخيلي الله. فمن هنا أنا كنت بطالب دائما وأبدا بدخول المصريين إلى متاحفهم وآثارهم مجانا، لأن دول أجدادهم، وانت منوط بيك ان انت تحمي الاثار، ومنوط بيك ان انت كمان توصل قيمة هذا الاثر للمجتمع المصري. ثانيا لقيتها مش بتديني تذكرة ورق، بتديني صفيحة مدورة عليها حرف ام اللي هي متروبوليتان، وهو الشعار بتاع المتحف، وهذه الصفيحة لها يد، اليد دي بسهولة جدا انت ممكن تتنيها على جاكيتتك او على الشارب او على الحجاب او على اي حاجة حضرتك لابساها، وبالتالي تبقى انت مرتدية. شعار المتحف كدبوس على الملابس بالضبط كده، وبالتالي اي فرد امن جوه هيعرف ان انت دفعتي التذكرة او دخلة بطريقة شرعية. وبالتالي مش ممكن يجي يقولك فين التذاكر بتاعتك، تقعدي تدوري في جيبك والورقة راحت والورقة ما راحتش والكلام ده كله. فدي مهمة ان احنا برضو ننقلها الى هنا، وانا اعتقد كمان هتبقى تكلفتها. يا ترى الشعار ده حضرتك احتفظت بيه وانت خارج ولا سلمته؟ ده انت بتحتفظ بيه، وكمان ممكن تحطيه في الالبوم بتاع صورك بتاع هذا تذكار جميل من المكان على فكرة. وحلو. والشعار من اصل المكان، يعني متروبوليتان حرف ام. وده هنا دي نصيحتي الى وزارة الاثار، لما يجوا يعملوا شعار للمتحف الكبير المصري الكبير اللي جنب ميدان الرماية، يعملوا شعار من واقع مصر ذات نفسها. نعم، وفكرة جميلة جدا فعلا، لان التذكرة احنا عادة بنرميها بنهملها، مين هيحتفظ بيها؟ ولكن سوفونير جميل من المتحف بيفكر الواحد بالايام دي حقيقة فعلا يا فندم. وانا في غرفة الملكة حاتشبسوت حيث تماثيلها هناك في متحف المتروبوليتان في نيويورك، وانا في وسط كلامي عن حاتشبسوت القيت عبارة طريفة، أنا تملي بعمل كده في محاضراتي عشان أخفف من واقع الآثار أو التاريخ على الناس ويبقى دمها خفيف. فواحد من الأمريكان ضحك بصوت عالي، وده يعني محمود إن الإنسان يضحك، يعني مطلوب إن أنت تبقى مبتسمة وتبقى إنسانة سعيدة. وإذ بفرد الأمن الأمريكي يهرع تجاهه ويقول له respect you are in the presence of the queen، احترم أنت في حضرة الملكة. قد ايه الاحترام والتوقير. الله. يعني الحقيقة انا بقول لا طبعا اضحكوا كل حاجة، بس شوفي ازاي فرد الامن واعي لفكرة احترام المكان. احنا عندنا امن على مستوى، ولكن انا برضو بقول ان افراد الامن في اي منطقة اثرية او سياحية يجب ان يكون لهم سيمينارز او محاضرات، وانا ممكن بمنتهى التطوع اعملها لتثقيف وتعليم في قيمة الأثر اللي هو قاعد بيحرسه أو مسؤول عنه. صحيح. البلد اللي بعد كده؟ البلد اللي بعد كده الحقيقة كنت في بريطانيا، وفي بريطانيا أتذكر كويس بس عشان تعرفوا قيمة التاريخ، بس عشان تعرفوا قيمة تاريخنا وحضارتنا قد إيه. وقفت، وانت عارفة لندن لما بتبقى ساعة بتبقى ساعة يعني بتبقى برد، وقفت في طابور وفاكر أيامها دفعت 5 استرليني، و5 استرليني ده مبلغ كان وقتها مبلغ جامد، دلوقتي مبلغ جامد طبعا. ودخلت جوه، وهذا المتحف أول ما دخلت كان من ضمن الأشياء المعروضة عصاية شارلي شابلن. فقعدت أفكر قلت يا خبر أبيض، تدفع 5 استرليني الإنسان، الناس تدفع 5 استرليني وتقف في طابور في عز الساعة عشان تخش تشوف عصاية شارلي شابلن، ما بالك بعصاية من 4000 سنة، وما بالك بعصا من 3000 سنة، وكيف نسوق لأثارنا، وإزاي إن إحنا نقول للعالم كله تعالوا أنتوا في حاجات غير توت عنخ آمون، وفي حاجات غير رمسيس الثاني. الحاجات دي، طب أنت إيه رأيك يا بسام؟ رأيي إن إحنا نبدأ نعمل حاجة اسمها مصر الجزء الثاني، يعني السائح اللي جاء شاف الأهرامات وشاف أبو الهول وشاف الأقصر وأسوان وعمل الكروز أو الفندق العائم ما بين الأقصر وأسوان، طب ما تيجي حوديك